إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا

أعلم بمن في السماوات والأرض لأحتنكن ذريته

فبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقال